بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع في شرح كتاب الصيام من متن المقدمة الحضرمية. يقول المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: فصل. صوم التطوع سنة، وهو ثلاثة أقسام. صوم التطوع سنة. الصوم ورد في فضله والترغيب فيه أحاديث كثيرة، منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا الثواب لعموم الصيام، وهنالك أيام الصيام فيها مؤكد وورد لها ثواب خاص، كيوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوهما، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في هذا المبحث. قال رحمه الله تعالى: صوم التطوع. والتطوع ما كان من العبادات ليس واجبا، ما كان من العبادات ليس واجبا فهو تطوع. قال: صوم التطوع سنة، وهو ثلاثة أقسام. سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك بقوله في بعض الأنواع، وفي بعض الأنواع فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل، أي إلى العام القادم، لأصومن التاسع. فدل على أنه كان يصوم العاشر، وهذا من السنة الفعلية، وورد أيضا من السنة القولية كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، أو أن يكفر سنتين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: صوم التطوع سنة، وهو ثلاثة أقسام. ما يتكرر بتكرر السنين، هذا القسم الأول. والقسم الثاني: ما يتكرر بتكرر الشهور. والقسم الثالث: ما يتكرر بتكرر الأسابيع. قال: ما يتكرر بتكرر السنين، وهو صوم عرفة لغير الحاج والمسافر. قد يسأل سائل: هل ينبني على هذا التقسيم ثمرة فقهية أو لا؟ هل هذا التقسيم مجرد تقسيم فني أو ينبني عليه ثمرة فقهية؟ الجواب: تنبني عليه ثمرة فقهية، سنذكرها إن شاء الله في آخر الدرس. قال: ما يتكرر بتكرر السنين، وهو صوم عرفة لغير الحاج والمسافر. وصوم عرفة يعد أفضل الصيام التطوع. وفي الحديث: أحتسب على الله أن يكفر سنتين. وهذا التكفير المذكور في الحديث، هل هو تكفير للصغائر فقط أو أنه تكفير يشمل الكبائر أيضا؟ الحديث مطلق. ومن هذا الإطلاق قال بعض الفقهاء: إن هذا التكفير يشمل الكبائر عدا حقوق الآدميين. وإلا فأكثر فقهاء الشافعية رحمهم الله أن هذا التكفير مختص بالصغائر. إذن أكثر فقهاء الشافعية قالوا إن هذا التكفير مختص بالصغائر، وقال بعضهم إن هذا التكفير أيضا يشمل الكبائر، عدا حقوق الآدميين. قال: وهو صوم عرفة لغير الحاج والمسافر، أما الحاج فلا يسن له الصوم في عرفة وإن لم يضعفه الصوم، وإن لم يضعفه الصوم، لأن الشأن أن الصوم في عرفة يضعف الإنسان، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إن الحاج لا يسن له الصوم في عرفة وإن لم يضعفه. وقولهم لا يسن، هل معناه أنه خلاف الأولى أو أنه مكروه؟ بعضهم قال خلاف الأولى، والذي استوجهه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة أنه مكروه. قال: لغير الحاج والمسافر، كذلك المسافر لا يسن له الصوم عرفة. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر استثناءين، الاستثناء الأول للحاج والاستثناء الثاني للمسافر. وقوله والمسافر ظاهره ولو كان السفر قصيرا، وهو كذلك. قال رحمه الله تعالى: ما يتكرر بتكرر السنين وهو صوم عرفة لغير الحاج والمسافر. طبعا المسافر إنما لا يسن له صوم عرفة إذا كان الصوم يتعبه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعشر ذي الحجة، أي ويسن صوم عشر ذي الحجة، لأن عشر ذي الحجة أيام فاضلات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما العمل الصالح في أيام خير منه في أيام العشر، أي أن العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في غيرها من الأيام. وهذا الحديث يشمل الصوم، العمل الصالح من أفراده الصوم، بل قد جاء في بعض الأحاديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة. وقول المصنف رحمه الله تعالى وعشر ذي الحجة، طبعا يستثنى منها يوم العيد، يوم عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة، فهذا يحرم صومه كما مر معنا من قبل. ولذلك كانت عبارة من عبر بقوله والتسع الأولى من ذي الحجة أو والتسع من ذي الحجة كانت أولى، وهي عبارة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في تحرير تنقيح اللباب. المصنف رحمه الله تعالى قال وعشر ذي الحجة. إذن نستطيع أن نقول بارك الله فيكم إن صوم يوم عرفة مطلوب لأمرين: مطلوب لأنه يوم عرفة، هذا السبب الأول، والسبب الثاني مطلوب لأنه من عشر ذي الحجة. كذلك يوم الثامن وهو المسمى يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة مطلوب لأمرين: مطلوب لأنه من العشر، من عشر ذي الحجة، ومطلوب لأن صومه فيه احتياط ليوم عرفة، لأن صومه فيه احتياط ليوم عرفة. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو صوم عرفة، أي وهذا القسم صوم عرفة لغير الحاج والمسافر وعشر ذي الحجة، ذي الحجة بكسر الحاء بخلاف القعدة بفتح القاف. قال وعاشوراء وتاسوعاء، أي ويسن صوم عاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من المحرم، يسن أن تصام هذه الثلاث الأيام. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى أنه يسن جمع هذه الأيام الثلاثة بالصيام، فيصوم يوم التاسع من المحرم ويوم العاشر ويوم الحادي عشر. قال وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء قال صم يوما قبله ويوما أو يوما بعده، وذلك لمخالفة اليهود. ويوم عاشوراء ثبت في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر سنة، أي ذنوب سنة. ويأتي الكلام السابق، هل التكفير للصغائر فقط أو للكبائر ما عدا حقوق الآدميين، الذي مر في عرفة يأتي أيضا الكلام فيه هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من المحرم. طبعا المحرم هو الشهر الوحيد من الأشهر الهجرية القمرية الذي يحلى بالألف واللام. هو الشهر الوحيد من الأشهر الهجرية القمرية الذي يحلى بالألف واللام. قال: وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من المحرم. ثم قال رحمه الله تعالى: وست من شوال، أي ويسن أن يصوم ستة أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ما معنى من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر؟ ما معنى كلمة الدهر؟ الدهر فسرت بتفسيرين. التفسير الأول معنى الدهر قالوا السنة، أي أن من صام رمضان 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها صارت 300، ثم أتبعه ستا من شوال والحسنة بعشر أمثالها صارت 60، فالمجموع 360 وهي عدد أيام السنة. فقالوا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن صام الدهر أي السنة. وبعض الفقهاء قالوا المراد بالدهر هنا العمر، المراد بالدهر العمر. والحديث محمول في على من كان يصوم كل سنة، أي من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال في كل سنة كان كمن صام الدهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أي كان كمن صام الدهر فرضا، أي ثوابه ثواب من صام الدهر فرضا، ثوابه ثواب من صام الدهر فرضا. هذا إذا أتبع رمضان بست من شوال. أما إذا أتبع رمضان بست من غير شوال، كأن صام ستا من ذي القعدة أو صام ستا من المحرم أو من غيرها من الشهور، فإنه يحصل على ثواب من صام الدهر نفلا، يحصل على ثواب من صام الدهر نفلا. وهنا تأتي مسألة بارك الله فيكم، وهي أن الشخص الذي لا يستطيع على الصوم في رمضان لعذر، كأن يكون هذا الشخص مثلا به مرض لا يرجى برؤه، أو كان هذا الشخص هرما كبيرا في السن لا يقدر على الصوم، فهل إذا أطعم عن كل يوم مسكينا ثم أطعم في شوال ستة مساكين هل يكون كمن صام الدهر؟ الظاهر نعم. وفي كلام العلامة الترمذي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم إشارة إلى ذلك، وأنه يحصل له ثواب من صام الدهر. لكن الذي يظهر لي العبد الفقير أنه يحصل له ثواب من صام الدهر نفلا لا فرضا، لأن الحديث الذي يعني نص الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، فنص الحديث في الصيام وليس في الإطعام. لكن نستطيع أن نقول كما يعني أشار إلى ذلك العلامة الترمذي رحمه الله أن له ثواب من صام الدهر أي نفلا، في ظني والله أعلم أنه نفلا. قال رحمه الله تعالى: وست من شوال. طبعا ست من شوال المصنف رحمه الله تعالى أطلقها، قال وست من شوال، فمتى وقعت هذه الست من شوال فإنه يحصل له الثواب المذكور، ولا يشترط أن تكون متصلة بيوم العيد ولا أن تكون متوالية. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ويسن تواليها واتصالها بالعيد. فاتصالها بالعيد وتواليها هذا مسنون، وإلا فإن الثواب أو أصل الثواب حاصل بمن صامها ولو لم تكن متصلة بيوم العيد ولو كانت متفرقة. ولو أن هذا الشخص كان عليه نذر أو كان عليه قضاء فصام ستة من شوال ناويا القضاء أو النذر وناويا تحصيل الثواب المذكور فإنه يحصل له ذلك. وقد أشار إلى ذلك أصحاب الحواشي المتأخرين منهم العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح ابن قاسم، قال رحمه الله تعالى: وست من شوال ويسن تواليها واتصالها بالعيد. هذا القسم الأول وهو وهو الصوم الذي يتكرر في كل سنة. القسم الثاني وهو ما يتكرر بتكرر الشهور، قال: وهي الأيام البيض. وهي الأيام البيض، المقصود بالأيام البيض الأيام التي لياليها بيض، أي ببياض القمر، أي بضوء القمر، بنور القمر. قال: وما يتكرر بتكرر الشهور وهي الأيام البيض، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر من كل شهر. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، طبعا ما عدا شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة الثالث عشر منهي عن الصيام فيه لأنه من أيام التشريق. ففي شهر ذي الحجة يصوم بدلا عن الثالث عشر يوم السادس عشر، يصوم بدلا عن الثالث عشر يوم السادس عشر. قال: وهي الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. والأيام السود، والأيام السود يقصد الأيام التي يختفي فيها نور القمر، وهي الثامن والعشرون من كل شهر والتاسع والعشرون والثلاثون. الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون، وبعضهم قال السابع والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون. ثم إن كان الشهر تاما أي ثلاثين، أيضا الثلاثين من ذلك الشهر. قال رحمه الله تعالى: وهي الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. والأيام السود، أي ويسن أن يصوم في الأيام السود، وهي الثامن عشر وهي الثامن والعشرون وتالية. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة من صيام الأيام البيض والحكمة من صيام الأيام السود أن الإنسان في الأيام البيض لما كان يرى نور القمر ناسب الصيام ليشكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعمة، وفي الأيام السود يصوم أو ناسب الصيام حتى يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ذلك الظلام الذي يعم الأرض. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: وما يتكرر بتكرر الأسابيع، أي ما يتكرر بتكرر كل أسبوع، وهو الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فصوم الاثنين وصوم الخميس مستحب مرغب فيه. وفي الحديث أيضا أن الأعمال تعرض في يوم الاثنين والخميس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والأعمال في الحقيقة لها عرض يومي ولها عرض أسبوعي ولها عرض سنوي. فأما العرض اليومي فمرتان في اليوم، في الصباح وفي المساء، أول النهار وآخر النهار. وأما العرض الأسبوعي ففي يوم الاثنين ويوم الخميس. وأما العرض السنوي ففي ليلة النصف من شعبان وفي أيضا في رمضان، في رمضان، نعم، في ليلة القدر، في ليلة النصف من شعبان وفي ليلة القدر. إذن الأعمال تعرض مرتين عرضا يوميا، وتعرض مرتين عرضا أسبوعيا، وتعرض مرتين عرضا سنويا. وفائدة تكرار العرض هو إظهار شرف العاملين. والعرض اليومي عرض تفصيلي، وأما العرض الأسبوعي والعرض السنوي فإنه عرض إجمالي. وعلى كل حال كلام كثير ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع، لكنه خارج عن مسائل الفقه، ذكرت منه ما يستحسن ذكره إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وما يتكرر بتكرر الأسابيع وهو الاثنين والخميس. طبعا صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس، صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس، لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أيضا وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، كما قال بعض العلماء، لأن يوم عرفة محمدي ويوم عاشوراء موسوي. يوم عرفة محمدي أي أنه شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ويوم عاشوراء موسوي، المعنى أنه شرع ابتداء في شريعة موسى، وأيضا شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وسن صوم الأشهر الحرم. وسن صوم الأشهر الحرم، أشهر السنة الهجرية 12 شهرا، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالأشهر 12 أشهر السنة، ثم أربعة من الأشهر الهجرية هي الأشهر الحرم، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فقال: وسن صوم الأشهر الحرم. وقوله وسن صوم الأشهر الحرم أي جميعها. قال: وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. والمصنف رحمه الله تعالى عدها من سنتين. ما معنى عدها من سنتين؟ يعني قال أولا ذو القعدة وذو الحجة تكتمل السنة الأولى، ثم تبدأ سنة جديدة في محرم، قال والمحرم ورجب، عدها من سنتين. واضح؟ بعض الفقهاء يعدها، هذا هو المعتمد في طريقة عدها عند الشافعية، هذا هو المعتمد في طريقة عدها عند الشافعية. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يعدونها من سنة واحدة، فيقولون المحرم ورجب ذو القعدة ذو الحجة، يعدونها من سنة واحدة. طبعا لا يترتب على هذا فائدة فقهية إلا تقريبا في مسألة واحدة، وهي لو نذر إنسان أن يصوم الأشهر الحرم مرتبة، لو نذر الإنسان أن يصوم الأشهر الحرم مرتبة فكيف يبدأ؟ هل نقول تبدأ بمحرم ثم رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة، أو نقول تبدأ بذي القعدة ثم ذي الحجة ثم المحرم ثم رجب؟ المعتمد الثاني، المعتمد الثاني أنه يبدأ بذي القعدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن صوم الأشهر الحرم وهي ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال فلا يقاتلون فيه، وذو الحجة لأنه يقع فيه الحج، والمحرم لأن القتال محرم فيه، ورجب لكثرة ما يحصل فيه من الخير. ثم قال رحمه الله: وكذلك صوم شعبان، أي ويسن أيضا صوم شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا في شعبان، فهذا دليل من السنة الفعلية على استحباب صوم شعبان. قال: وكذا صوم شعبان. ثم المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة أخرى، وهي قضية المفاضلة. لو أراد إنسان أن يقول أو أن يعرف ما هو أفضل هذه الأشهر من حيث الصيام، تمام، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضلها المحرم، أي أفضل هذه الأشهر المحرم، ثم باقي الحرم ثم شعبان، هكذا قال. إذن المحرم ثم باقي الحرم ثم شعبان. المحرم هذا يكاد يكون محل اتفاق في المذهب أنه أفضل، أو هو محل اتفاق في المذهب أنه أفضل الأشهر بعد رمضان. ثم الأشهر الحرم، بقية الحرم قال، لم يحدد ما هي. والمعتمد الذي اعتمده شيخ الإسلام زكريا رحمه الله أن بعد المحرم ذو الحجة، ثم رجب، ثم ذو القعدة. إذن يكون ترتيبه هكذا: محرم، ثم ذو الحجة، ثم رجب، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك بارك الله فيكم ذو القعدة، محرم، ذو الحجة، ورجب، وذو القعدة، هكذا. إذن تستطيع أن تقول ترتيبها لو جمعنا الحروف الأوائل ماذا سيكون؟ محرم، ميم، ذو القعدة، محرم، ثم ذو الحجة، ح ح ح ميم ح، ثم رجب، أيوة، ثم ذو القعدة، قاف. ها، يكون جمعها ممكن حتى لا تنسى، يكون ترتيبه على كلمة محرق. وتستطيع أن تقول لأن الصوم في هذه الأيام يحرق الذنوب، تمام، أو في هذه الأشهر يحرق الذنوب، محرق، تمام. ميم محرم، ثم بارك الله فيك بعد محرم ذو الحجة، ثم بعد ذو الحجة رجب، ثم بعد رجب ذو القعدة، هذا ترتيبها. قال ثم شعبان، قال وأفضلها المحرم، ثم باقي الحرم، ثم شعبان. هنا قد يتساءل الإنسان فيقول لماذا جعل صوم شعبان في هذه المرتبة، يعني بعد صوم محرم وبعد صوم الأشهر الحرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم، طبعا غير رمضان، كان أكثر ما يصوم في شعبان، لماذا؟ الجواب يحتمل أحد جوابين. الجواب الأول، إما أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بفضل شهر الله المحرم في آخر حياته، في آخر حياته، هذا الجواب الأول، ولم يتمكن صلى الله عليه وسلم لوفاته، لم يتمكن من الصوم في المحرم. إذن هذا الجواب الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم بفضل شهر الله المحرم في آخر حياته. الجواب الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم أو لم ينقل أنه كان يكثر الصوم في شهر الله المحرم، يحتمل لكثرة ما يعرض له من الأشغال من نحو سفر وغزو ونحو ذلك. إذن هذان جوابان نجيب بهما عن هذا الإيراد الذي يقول إذا كان صوم المحرم أفضل من شعبان، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم من شعبان ولم ينقل أنه كان يكثر الصوم من شهر الله المحرم؟ وطبعا في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام صوم شهر الله المحرم. قال رحمه الله تعالى ويكره إفراد الجمعة، ويكره إفراد الجمعة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا الجمعة أو لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. والحكمة في ذلك أنه قد يضعف الإنسان عن القيام بوظائف يوم الجمعة، كما قيل في صوم عرفة. ولذلك العلامة بن حجر رحمه الله قال حتى وإن كان لا يضعفه أيضا الكراهة باقية، كما قلنا في صوم يوم عرفة. قال ويكره، طبعا هذا قاله ابن حجر رحمه العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة، قال ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد، أي ويكره إفراد يوم السبت بالصيام، يكره أيضا إفراد يوم السبت بالصيام، ويكره أيضا إفراد يوم الأحد بالصيام. أما يوم السبت فما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، والعلة فيه أنه يوم تعظمه اليهود، وقيس على السبت الأحد للعلة، لأن يوم الأحد تعظمه النصارى، ولذلك قال الفقهاء يكره صوم يوم السبت ويكره صوم يوم الأحد. قال ويكره إفراد الجمعة والسبت، أي ويكره إفراد السبت. فأما إذا صام السبت بغير إفراد، كأن صام يوما قبله أو يوما بعده، أو صادف السبت صوم يوم فاضل كأن كان يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت، فلا كراهة في ذلك، بل صومه حينئذ يكون مسنونا. وأظن والله أعلم أنه يمكن أن يلحق بذلك لو كان الإنسان يريد أن يصوم مثلا يوما في الأسبوع وهو لا يجد فراغا إلا في يوم السبت مثلا، لأن يوم السبت يصادف إجازته من العمل، فأيضا لو أفرده لهذه العلة، لهذه الحكمة، لأنه لا يجد يوما يفرغ فيه للصيام إلا يوم السبت، أيضا فلا كراهة في ذلك والله أعلم. قال ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. قبل هذه المسألة نذكر مسألة أخرى وهي ما حكم صوم الدهر؟ قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى يسن صوم الدهر بشروط. يسن صوم الدهر بشروط. الشرط الأول قالوا ألا يصوم الأيام الخمسة المنهي عن صيامها وهي يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا يخاف بصوم الدهر ضررا. ألا يخاف بصوم الدهر ضررا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث بارك الله فيكم ألا يفوت صوم الدهر حقا واجبا أو حقا مندوبا راجحا على الصوم أو حقا متعلقا بالغير كالزوجة. جيد. إذن مرة أخرى نقول يسن صوم الدهر بثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول نقول أنه الشرط الأول ألا يصوم في الأيام الخمسة يوم العيد وأيام التشريق. والشرط الثاني قلنا ألا يخاف ضررا على نفسه أو على عضوه أو على منفعة عضوه. الكلام المعروف والضابط المعروف عند الفقهاء. الشرط الثالث بارك الله فيكم قالوا ألا يفوت حقا واجبا أو حقا مندوبا راجحا على الصوم أو حقا متعلقا بالغير كالزوجة. فإذا كان صومه للدهر سيفوت حقا واجبا. مثلا إذا كان سيصوم الدهر ويعطله ذلك عن التكسب لإطعام أطفاله الصغار فهذا نقول فوت حقا واجبا فيحرم الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية من يقول. وإذا كان يفوت حقا مستحبا راجحا فيكره الصوم. أما إذا كان يفوت حقا مستحبا مرجوحا كأن كان لو صام مثلا تفوته صلاة الضحى مثلا يعني ينام فتفوته صلاة الضحى ينام استراحة في وقت الضحى فتفوته صلاة الضحى مثلا فحينئذ نقول بارك الله فيكم لا يكره الصوم بل يسن. إذا كان سيفوت حقا مندوبا مرجوحا على الصوم فحينئذ يسن صوم الدهر. إذن بهذه الشروط التي ذكرناها وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يصوم الأيام الخمسة. والشرط الثاني ألا يخاف ضرر. والشرط الثالث ألا يخاف ضررا. والشرط الثالث ألا يفوت حقا واجبا أو حقا مندوبا راجحا أو حقا متعلقا بالغير كحق زوجتي مثلا. هذا بالنسبة لصوم الدهر. ومع ذلك نقول الأفضل أي الأفضل من صوم الدهر أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فقال والأفضل الصيام وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب إذا صام يوما وأفطر يوما وصادف يوم إفطاره يوم فطره صادف يوما من الأيام الفاضلة مثلا صادف يوم فطره يوم عاشوراء أو صادف يوم فطره يوم الاثنين فهل يصوم أيضا أو لا يصوم؟ نعم يصوم أيضا ويكون صيامه في هذا اليوم أفضل من فطره فيه. قال رحمه الله تعالى وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. بقيت بارك الله فيكم ثلاث مسائل تتعلق بالصيام التطوع لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى في المتن يستحسن أن نذكرها. مسألة الأولى أن الإنسان إذا صام صوم تطوع فله أن يقطع ذلك الصوم بعذر وبغير عذر. يجوز له أن يقطع ذلك الصوم بعذر وبغير عذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن نقول يجوز للصائم صوم تطوع أن يقطع صومه، أن يقطع صومه بعذر أو بغير عذر، لكن إذا كان بغير عذر فإن قطعه للصوم مكروه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بارك الله فيكم هي هل يسن قضاء الصوم صوم التطوع أو لا يسن؟ نص الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يسن قضاء صوم التطوع، فمن فاته صوم عرفة أو فاته صوم عاشوراء بسبب مرض أو سفر مثلا أو نحو ذلك، والمرأة كانت حائض أو ما شابه ذلك، فإنه يسن له قضاء ذلك الصوم. وقد ذكرنا هذه المسألة لو تذكرون عندما تكلمنا على صوم النصف الثاني من شعبان، نصف الأخير من شعبان، وقلنا إلا إذا كان وصله بما قبله أو صام لورد أو ندر أو قضاء، قلنا ولو كان القضاء مندوبا. تمام؟ إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل يجوز للمرأة أن تصوم بغير إذن زوجها أو لا؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. الحالة الأولى في صوم الفرض المضيق كرمضان لا يشترط إذن الزوج، لا يشترط إذن الزوج. هذه الحالة الأولى في صوم الفرض المضيق لا يشترط إذن الزوج. الحالة الثانية في صوم النفل الذي يتكرر كل سنة كيوم عرفة ويوم عاشوراء فيشترط عدم منع الزوج. انظر ليس الإذن، يشترط عدم منع الزوج، يعني لو أنه لا يمنع لا بس، ولا يشترط إذنه في ذلك. هذا إذا كان الصوم مما يتكرر كل سنة. القسم الثالث أو الحالة الثالثة إذا كان الصوم مما يتكرر كل أسبوع كصوم الاثنين والخميس، أو يتكرر كل شهر كصوم الأيام البيض والأيام السود، أو كان الصوم فرضا موسعا كصوم القضاء، فهذا يشترط فيه علم الزوج، هذا يشترط فيه علم الزوج، إذن الزوج، يعني علم الزوج أي إذن الزوج، مقصود هنا بالعلم أي الإذن، يشترط فيه إذن الزوج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، إذا لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها شاهد أي حاضر في البلد، أي حاضر في البلد، نفهم منه أنه لو كان زوجها غائبا فلها أن تصوم. إذا كان زوجها غائبا فلها أن تصوم. ولذلك منه أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى حكما فقالوا إذا قام بالزوجة مانع فيجوز للزوجة الصوم. مثال لو كان الزوج محرما أو كان الزوج معتكفا مثلا فيجوز للزوجة أن تصوم، فلا حرمة حينئذ حتى وإن كان الصوم مما يتكرر كل أسبوع أو كان الصوم مما يتكرر كل شهر أو كان الصوم قضاء موسعا. إذن نقول المرأة هل تصوم، هل يشترط في صومها إذن زوجها أو لا يشترط؟ نقول في الفرض المضيق هذا بلا شك أنه لا يشترط، أما كرمضان مثلا، وأما في النفل الذي يتكرر كل سنة فيشترط عدم منعه، وأما في النفل الذي يتكرر كل أسبوع أو يتكرر كل شهر أو كان قضاء موسعا مثلا فهذا نقول يشترط إذن الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. قلت وقد أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى من قول النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها حاضر أنه لو قام بالزوج مانع فللزوجة أن تصوم حينئذ بلا إذن منه، ولا حرمة في ذلك لأن المانع موجود قائم بالزوج كمانع الاعتكاف أو مانع الإحرام بالنسك ونحوهما. إذن هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بفصل صيام التطوع، وهذا التفريق بين الصوم الذي يتكرر كل سنة والصوم الذي يتكرر كل أسبوع وكل شهر، هذا هو الفائدة التي قلت لكم في بداية الدرس، يترتب على هذا التقسيم فائدة فقهية هذه هي الفائدة الفقهية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.